أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد، معللا بتسليط المالك عليها مجانا، قال ولأنها تشبه المعاوضة. بالأمس ذكرنا الشرح الذي ذكره الشيخ قدس سره لهذه العبارة، وقلنا بأنه أشكل الشيخ على هذه العبارة وعلى هذا الاستدلال بأنه هناك تناف بين التعليلين، حيث أنه إذا كانت الرشوة مطلقا هي تسليط المالك على تسليط المالك الغير على المال مجانا، فهذا يكون داخلا في كبرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وإذا قلنا أنها تشبه المعاوضة، فالمعاوضات القاعدة فيها ماذا؟ أن العوض كما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، حيث أن المعاملة الصحيحة والمعاوضة الصحيحة أليس يوجد هناك ضمان للعوض والمعوض فيها؟ فإذا فرض أن المعاملة فاسدة كما في الرشوة، فما يضمن صحيحه يضمن بفاسده. ومن هنا أشكل الشيخ على ما ذكره بعض المعاصرين من أنه يوجد هناك تناف بين التعليلين، حيث أنه من جهة يعلل بتسليط المالك عليها من جهة مجانا، ومن جهة يعلل بأنها تشبه المعاوضة. نحن في مقام توجيه هذه العبارة قلنا بأنه الظاهر أنه لا يوجد في المقام تعليلان، بل هو تعليل واحد، وقول بعض المعاصرين ولأنها تشبه المعاوضة، هذه الواو عطف تفسير للتعليل الأول، لا أنه واو جديدة وعطف جديد بيان لعلة جديدة. ليس هو بيان لعلة جديدة، وبيانه بعض المعاصرين يقول بأن الرشوة مطلقا لا يوجد فيها ضمان. لماذا؟ يقول حيث أنه يوجد، طبعا عندما نقول الرشوة مطلقا يعني ما كان الرشوة موضوعا وما كان رشوة ماذا؟ حكما. حيث أن الرشوة موضوعا هي ماذا؟ هو أن يعطي حال في مقابل الحكم له. إذا إعطاء المال في مقابل شيء، لا أنه إعطاء مجاني. فالرشوة الحقيقية الراشي ماذا يعطي؟ يعطي مالا في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يحكم الحاكم له، وإلا هو لا يعطي عطاء مجانيا، لا يعطي هبة مجانا، يعطي المال لكي يحكم له الحاكم. فهناك عوض ومعوض، هناك مال في مقابله يطالب الراشي أن يحكم له الحاكم حقا أو باطلا، لا فرق في ذلك. هذه الرشوة الحقيقية. هنا هذه مطلق الرشوة مطلقا، يعني سواء كانت رشوة حقيقية أو كانت رشوة ماذا؟ حكمية كما في الهدية، حيث أنه في الرشوة الحكمية لا يوجد هناك عطاء متقابل، أو لا يعطي الماء الراشي أو المهدي المال لكي يحكم له، بل يعطي مثلا لكي يلين قلب الحاكم مثلا ونحو ذلك. هذا معاصر أو بعض المعاصرين يقول أن الرشوة مطلقا هي ماذا؟ هبة مجانية. قل إذا صارت الرشوة مطلقا هبة مجانية تكون داخلة في أي قاعدة؟ داخلة في قوله ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وبعد هذه الجملة الثانية ما هي؟ ولأنها تشبه المعاوضة. المعاصر بعض المعاصرين كأنه يريد أن يدفع وهما مقدر، وهو إن قلت بأنه في الرشوة الحقيقية يوجد هناك شبه معاوضة، لأن الراشي يعطي المال لكي يحكم الحاكم له. أجاب على ذلك بعض المعاصرين أنه صحيح أكو معاوضة، إلا أنها ليست معاوضة حقيقية، بل هي مفاوضة، وإلا واقعها وماذا؟ واقعها إعطاء المال مجانا. ولأنها تشبه المعاوضة، إن قال قائل أنه هذه معاوضة، قال لا، يقول بعض المعاصرين لا، هذه ظاهرها معاوضة، لا، أنها في الواقع معاوضة عوض ومعوض. ثم بعد أن قال هكذا قلل، قال إذا صار الرشوة مطلقا هبة مجانية يكون داخلا في ماذا؟ يكون داخلا فيما لا يؤمن بصحيحه لا يؤمن بفاسده. واضح المطلب؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. إذا الجملة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذا بيان للتعليل الأول. ولأنها تشبه المعاوضة، هذا حط التفسير مش آخر، مو تعليل آخر، وإنما دفع لتوهم إشكال مقدر، وهذا جواب للإشكال المقدر. عند ذلك بعد يتضح عبارة الشيخ باعتبار أنه وردت عبارات متعددة في هذه الكلمة، وهي ولا يخفى ما بين تعليله من التنافي، بناء على الوجه الذي ذكرناه قراءة أخرى ذكرها بعض المحشين، وهو ولا يخفى ما في تعليله من التنافي، مو تعليليه وهو الصحيح، ولا يخفى ما في تعليله. ماذا علله بعض المعاصرين؟ علل أنها تسليط المالك مجانا، وعلل أنها تشبه المعاوضة. إذا أرجعنا نحن التعليل الثاني إلى الأول، إذن يوجد هناك تعليل واحد بعد، مو تعليلان. ثم في تعليله، مو بين تعليلين، لأنه ليس تعليلا حتى بين يكون، وإنما في تعليله. بعض الحواشي الآن في ذهني ما أدري حاجه، بعض الحواشي يقول بأنه وقد قرأت العبارة ولا ما في تعليله من التنافي. إذا كان تعليل واحد ما هو التنافي؟ بلي؟ ما أدري بلي؟ ما هو التنافي؟ إذا كان تعليله أحسن تعليل، ولكنه التسليط المجاني وشبه المعاوضة يؤدي في ظاهره أنه التسليط المجاني ما لا يضمن بصحيحه، شبه المعاوضة شنو؟ يضمن بصحيحه، فالظاهر أنه هناك تعليل ولا تعليلان، ولكنه في الواقع ليس إلا تعليل واحد. والدليل على ذلك، شوفوا المغالطة الموجودة في كلام الشيخ قدس سره، هذه شوفوا معي ومع العبارة، انه هاي العبارة احنا شرحناها بالامس، الان فقط رجعنا عليها لنفهمها. قال لان شبهها بالمعاوضة او تشبيهها بالمعاوضة كما ورد في كلام بعض المعاصرين يستلزم الضمان. لماذا يستلزم الضمان؟ نسأل الشيخ لماذا يستلزم الضمان؟ قال لان المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما. طب نسأل الشيخ، بعض المعاصرين دي يقول هذه معاملة حقيقية صحيحة، لو دي يقول بأنها تشبه المعاوضة، أي منهما؟ والحكم الذي ذكرته أنت للمعاملة الواقعية مو لشبه المعاوضة. الحكم الذي ذكر في محله أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده للمعاوضات، حتى ما يكون شبيه بالمعاوضات وللمعاوضات الحقيقية، أي منهما؟ قد ذكروا في محله أن هذه القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إنما هو في المعاوضات الحقيقية، يعني في البيع في الإجارة ونحو ذلك. خب المعاصر ده يقول هذه معاملة حقيقية وتشبه المعاوضة، تشبه المعاوضة، فإذا القاعدة مجرية فيها، فلماذا تقول أن تشبيهها بالمعاوضة؟ لا نقول أول الكلام، من قال أن إذا أشبهت معاوضة معاوضة حقيقية تكون أيضا محكومة بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ نعم، إذا ثبت أن المعاوضة حقيقة المعاوضة كالبيع، كعقد البيع، كعقد الإجارة، نعم. أما إذا كانت تشبه كما في كلام بعض المعاصرين فالقاعدة غير جارية فيه. تعليل واحد شيخ، تعليل واحد، قلنا هذا دفع دخل المقدم. قال يستلزم لأن تشبيهها بالمعاوضة يستلزم الضمان، لأن المعاوضة الصحيحة توجب الضمان، لا ما تشبه المعاوضة توجب الضمان. شوفوا هذه المغالطة، المعاوضة الحقيقية الصحيحة توجب الضمان وان ما لا يضمن يضمن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، لا ما تشبه المعاوضة الحقيقية توجب الضمان. فلهذا الشيخ متفق، لان المعاوضة الصحيحة توجب ضمان كل منهما ما وصل اليه بعوضه الذي دفعه، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي. يعني اذا فرض ان المعاوضة كانت فاسدة فيكون العوض محفوظا مضمونا، فيكون مع الفساد مضمونا بعوضه الواقعي، والعوض الواقعي وهو المثل او القيمة، لان المفروض انه ثالثة. وليست المعاوضات، ولكن اي معاوضات؟ المعاوضات الحقيقية لا ما تشبه المعاوضات. وليست المعاوضات ما لا يضمن العوض بصحيحه حتى نقول انه لا يضمن بفاسده، ولكن هذه اي معاوضات؟ المعاوضات الصحيحة الحقيقية لا ما تشبه المعاوضة. وليست المعاوضات الحقيقية، ضيفوها حتى يتضح، وليست المعاوضات ما لا يضمن بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. نعم، هنا الشيخ قدس سره كأنه يشكل على نفسه، يقول بأنه نعم قد يتحقق عدم الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض، حيث ماذا قال الشيخ؟ قال بأنه في المعاوضات الحقيقية القاعدة ماذا في العوض؟ أن ما يضمن العوض بصحيحه يضمن بفاسده. طب لعل المستشكل يرجع عليه ويقول له نحن نجد في بعض المعاوضات أنه لا يوجد ضمان، في بعض المعاوضات لا يوجد ضمان بصحيحه فلا يضمن بفاسده. إذن هذه القاعدة التي ذكرتها أنه في المعاوضات الأصل فيه ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لا، بعض الموارد هناك معاوضة ولكنه نجد أنه ما لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. مثاله أي في باب الإجارة، ذكروا في محله في باب الإجارة أن الإنسان إذا استأجر عينا وتلفت العين في يده، تلفت العين ثم بعد ذلك تبين أن الإجارة كانت فاسدة، بعض شرائطها غير متوفرة، فهنا هل يكون المستأجر ضامنا للعين إذا لم يكن متعديا متجاوزا؟ ذكروا في محله لا يكون. فإذا مع أنها معاوضة حقيقية نجد أنه لا يؤمن بصحيحه فلا يؤمن بفاسده. فإذا ما قاله الشيخ ولا وليس في المعاوضات ما لا يضمن في صحيحه لا يضمن بفاسده، هذا ماذا؟ منقوض عليه في باب الإجارة، حيث نجد أنه معاوضة ولا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. واضح المطلب هذا الإشكال الناقض؟ الجواب، نحن في باب الإجارة العوض في مقابل المنفعة، في مقابل العين، في مقابل المنفعة، ونحن نقول أنه إذا فرض أن العوض في مقابل المنفعة، إذن العوض ليس في مقابل العين، واضح؟ فإذا لم يكن في مقابل العين، إذن تلف العين ليس هو العوض أو المعوض، العين ليس هو العوض أو المعوض، المنفعة هو هي المعوضة. فإذا ونحن القاعدة تقول ماذا؟ أنه لا توجد في المعاملات، لا يوجد في المعاملات ما لا يضمن العوض بصحيحه، ما لا يضمن ماذا؟ العوض بصحيحه حتى لا يضمن بفاسده. القاعدة شو تريد تقول أساسا؟ القاعدة تريد أن تقول هذا، أنه في المعاوضات الحقيقية إذا فرض أن المعاملة كانت صحيحة هل يوجد ضمان للعوض أو لا يوجد ضمان للعوض؟ يعني هل يجب على البائع أن يدفع المثمن في مقابل العوض أو لا يجب عليه؟ ويجب عليه. إذن العوض مضمون إذا فرض أن المعاملة صحيحة. خب إذا فرض أن المعاملة صارت فاسدة، العوض أيضا مضمون، فلا بد أن يرجعه إلى المشتري. فالقاعدة في المعاملات ماذا تقول؟ أن العوض بصحيحه مضمون، فإذا فرض أن المعاوضة كانت ماذا؟ باطلة، فقط في فاسده العوض أيضا يكون مضمونا. هذه القاعدة بعد. هنا ينقض عليه بأنه في باب الإجارة ليس كذلك. نجيب بأنه العين ليست هي العوض أو المعوض، العوض والمعوض ماذا؟ العوض في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة. إذا لا يمكن أن يكون هذا المورد نقضا على تلك القاعدة المتقدمة. فلهذا قال نعم قد يتحقق الضمان في بعض المعاوضات بالنسبة إلى غير العوض لأنها عين، بالنسبة إلى غير العوض. مثاله أي؟ كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة. هل هي مضمونة العين؟ ولكنه العين ليست هي العوض. العين هي العوض؟ لا، ليست المنفعة هي العوض. بلي مقصودي. قال كما أن العين المستأجرة غير مضمونة في يد المستأجر بالإجارة. نعم قد يتحقق، فربما يدعى أنها غير، أي العين غير مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة. لا هي غير مضمونة، يعني العين غير مضمونة بالإجارة الفاسدة، ولكن هذا هل يخل بقاعدتنا التي أسسناها وهو أن العوض إذا كان مضمونا بصحيحه مضمون بفاسده؟ لا، لا يخل، لأنه البحث في العوض والمعوض لا في العين. في الإجارة العوض والمعوض المنفعة والمال الذي في مقابلها، لا في العين. ملي؟ ما ادري سؤالكم شو؟ يعني شو سؤالكم شو؟ ما ادري ماذا افهم. لا احنا ذكرنا مثال، قلنا بانه الان انسان يستاجر انسان من شخص اخر بيت، وفرض ان هذا البيت تلف ولكن مو بتعد وتفريق من المستاجر، هل يكون ضامنا للعين؟ لا يكون ضامنا للعين. وهذا قاعدة أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في بعض المعاوضات ليس كذلك، لأنه بدليل أنه أخذ الإجارة من المعاوضات لا من المعاوضات، من المعاوضات. خب هنا يضمن بصحيحه؟ لا، لا يضمن بصحيحه فلا يضمن بفاسده. إذا ما يقوله الشيخ أنه ليس في المعاوضات ما لا يضمن، لا يوجد عندنا هكذا، نقول له في باب الإجارة يوجد عندنا، كيف لا يوجد؟ أن نجيبه هنا نقول بأنه في باب الإجارة العوض والمعوض المنفعة والمال مو العين، ونحن بحثنا في العوض والمعوض مو بحثنا في العين الذي لن يقابل بشيء. أسألتك جيدا. قال لكن هذا كلام آخر. الشيخ يقول بأنه هذا النقل الذي ذكرتموه هذا لا يرتبط ببحثنا، لكن هذا كلام آخر. والكلام الآن بحثنا عين، والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة لا في ضمان العين في المعاوضة التي هي الإجارة. هذاك بحث آخر، وهذاك مو ضمان العين في بحث الإجارة لا يرتبط ببحثنا. قال ولا والكلام في ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة والتحقيق. ثم هنا من هنا يبدأ الشيخ بالمناقشة الكاملة بكلام بعض المعاصرين. يقول والتحقيق أن كونها الرشوة، أن كونها معاوضة أو شبيهة بالمعاوضة هذا وجه لضمان العوض فيها، لا أنه وجه لعدم ضمان العوض فيها حتى تقول أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذا الكلام أيضا تقدم بعد البناء على ما ذكرناه، بعد هذا الكلام اتضح. نعم إذا كان يقول بعض المعاصرين أنه الرشوة من جهة هبة مجانية ومن جهة أخرى تشبه المعاوضة، هذا الإشكال كان واردا عليه، إلا أنه قلنا بأنه لا يوجد هناك تعليلان وإنما تعليل ملي. يعني يقول بأنه إذا فرض أنه في الرشوة كانت هي معاوضة أو كانت شبيهة بالمعاوضة، خب القاعدة في المعاوضة ما هي؟ ما يضمن أو ما لا يضمن؟ ما يضمن. إذا كون الرشوة معاوضة أو شبيهة بالمعاوضة هذا وجه لإدخالها في قاعدة ما يضمن، لو في إدخالها في قاعدة ما لا يضمن. تعاوضها تعاوض تدخل في قاعدة ما يضمن. اذا جعلها معاوضة او شبيهة بالمعاوضة وجه لضمانها لا وجه لعدم ضمانها. وبعض المعاصرين ماذا يريد ان يقول؟ يقول لا وجه للضمان مطلقا. الشيخ يقول له ما ذكرته من التعليل وجه للضمان مطلقا لا لعدم الضمان مطلقا. وكونها والتحقيق ان كونها معاوضة او شبيهة بالمعاوضة وجه لضمان العوض فيها لا لعدم الضمان. ثم هنا فروع يذكرها الشيخ وتتسرب في نهاية هذه المسألة الثامنة، وهي فروع ثلاثة في اختلاف الدافع والقابض، يعني الذي دفع الرشوة او الهدية والذي قبض الرشوة او الهدية. هنا توجد فروع ثلاثة. الفرع الاول هو انه كلاهما يتفق على اصل العاقدة ومتعلق العاقدة، كلاهما يقول هذه هبة، ولكنه احدهما يعني الدافع يدعي انها هبة فاسدة والقابض يدعي انها ماذا؟ هبة صحيحة. اذا كانت هبة فاسدة فلها حكم، اذا كانت هبة صحيحة فلها حكم. هنا في الصورة الاولى كلاهما يتفق على انه هبة، ولكن احدهما يدعي انها فاسدة وهو الدافع، والاخر يدعي انها ماذا؟ انها صحيحة وهو القابض. فما هو الحكم؟ إذا هنا الآن طالب الدافع بهذه الهبة وطالب بالرد، فهل يحق للآخذ أن يمتنع أو لا يحق له أن يمتنع؟ وهنا لو وقع التعارض بين ادعاء أن الهبة صحيحة وبين ادعاء أن الهبة فاسدة، يقدم قول من يدعي أنها صحيحة أو يقدم قول من يدعي أنها فاسدة؟ هذا هو الفرع الأول. قال اختلاف الدافع والقابض، لو ادعى الدافع ان هذه الهدية او الرشوة انها هدية ولكن ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة، يقول هدية الا انها اي هدية؟ تلك الهدية التي قلنا انها داخلة في الرشوة حكمة، أليس قلنا في البحوث السابقة هناك نوع من الهدية تكون داخلة في الرشوة حكما؟ قل إذا صارت رشوة حكما ما هو حكم الرشوة؟ أنها محرمة تكليفا وأنها فاسدة وباطلة وضعا. فالدافع يدعي أن هذا المال الذي أعطيته وإن كان هدية إلا أنه هدية التي تكون ملحقة بالرشوة حكما أو موضوعا، ومن هنا ينطبق على هذه الهدية حكم الرشوة وهو الفساد وضعا، البطلان وضعا، والفرقة التكليفية. وفي مقابله يدعي القابض أنها ماذا؟ هدية صحيحة. فإذا كانت هدية صحيحة فهي لا باطلة وضعا ولا محرمة تكليفا. فهنا قول من يقبل؟ قول الدافع الذي يدعي أنها ملحقة بالرشوة أو قول القابض الذي يدعي أنها هبة؟ قال وادعى القابض انها هبة صحيحة لداع القربة او غير داع القربة. هبة صحيحة بس اما القربة الى الله سبحانه وتعالى، هذا كان يريد انه هذا وجد الحاكم انسان مؤمن متدين فهدى له هدية، او لاي غرض مباح اخر وهو ان تكون علاقة جيدة بين الهادي والمهدى اليه، لا فرق في ذلك، او غيرها، اي غير داع القربة. هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الاول أن نقول أنه يقدم قول الدافع. الاحتمال الثاني أن نقول أنه يقدم قول القابض، ولكل منهما وجهه. قال احتمل تقديم الأول، يعني تقديم قول الدافع الذي قال بأنها هدية ولكن ملحقة بالرشوة. احتمل قول الأول، من؟ أي الدافع. لماذا؟ لأن الدافع أعرف بنيته، هو أعرف حين أعطى هذه الهدية لهذا الحاكم، هو أعرف أنه كان قاصدا الهبة الصحيحة والهبة التي هي قربة، أو كان قاصدا ماذا؟ الهبة والهدية المحرمة الملحقة بالرشوة. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولأصالة الضمان في اليد، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف، هسه هذه بعد التلف خلوه، ولأصالة الضمان في اليد. القاعدة تقول ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إلا إذا ثبت أنه ماذا؟ أنه لم يكن يدا غير شرعية وإنما يد شرعية. فإذا الأصل في القاعدة تقول بأنه ما أخذه هذا الإنسان لا بد إذا طالب صاحبه أن يرجع إليه، إلا إذا ثبت أنه ماذا؟ كان يحق له أن يأخذ. فالأصل ما أخذت على اليد حتى تؤدي. فإذا ماذا أقام الشيخ دليل لتقديم قول الدافع؟ أولا أنه أعرف بنيته، وثانيا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هنا توجد عبارة وهي بعد التلف. هذه بعد التلف قيد لأي شيء؟ في الحواشي مو واضحة هذه القضية، مباشرة يمرون عليها مرور الكرام، وإنما ومع ذلك فيها بحث كبير وطويل جدا، أنه هذا قيد بعد التلف قيد لاحتمال التقديم الأول أو قيد لأصالة الضمان. هذه بعد التلف، شوفوا قال ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى ماذا؟ بعد التلف. هذه بعد التلف قيد لأصالة الضمان أو بعد التلف قيد لاحتمال تقديم الأول، أي منهما؟ خب هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول أن بعد التلف قيد أصالة الضمان. الاحتمال الثاني أن نقول أنه قيد لاحتمال تقديم الأول. أما الاحتمال الأول بأن نقول أنه بعد التلف قيد للاحتمال، يعني احتمل تقديم الأول بعد التلف، احتمل تقديم الأول بعد التلف. إذا متى نحتمل أنه يقدم قول الدافع؟ إذا كان بعد التلف. ومعناه ماذا؟ يعني أنه إذا كان قبل التلف مو نحتمل تقديم الأول، بل نقطع بتقديم الأول. لماذا؟ لأنه هدية، والهدية قبل التلف يحق صاحبها أن يرجع فيها مطلقا. العين الموهوبة المهداة قبل التلف ألا يحق لصاحبها أن يرجع فيها؟ ها؟ فإذا قيد بعد التلف للاحتمال، يعني احتمل تقديم الأول بعد التلف، وإلا إذا كان قبل التلف فلا إشكال في تقديم الأول. واضح القيد؟ قب جوابه أشكل عليه في محله. قالوا بأنه ومن قال أن الهدية مطلقا حتى قبل تلف العين يجوز لصاحبها أن يرجع فيها في الهبة؟ لا، ذكروا في محله أن الهبة إذا كانت قربة إلى الله حتى لو كانت العين باقية لا يسحق لصاحبها أن يرجع فيها. والمفروض أنه في مرابله القابض ماذا يقول؟ أنه هبة قربة إلى الله، فإذا صارت هبة قربة إلى الله فتكون لازمة، فلا يحق له أن يرجع فيها. هذا إذا قلنا أن بعد التلف قيد لاحتمال التقديم. طب الاحتمال الثاني أن يقال بأن بعد التلف قيد لأصالة الضمان، يعني إنما نجري قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. متى؟ إذا فرض أنه كانت العين تالفة، أما إذا لم تكن تالفة فلا تجري هذه القاعدة. وهناك بحث فيما بينهم أنه أساسا أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه مختصة بعد التلف أو أنها قبل التلف أيضا جارية؟ واضح؟ فإذا قيد بعد التلف، بس احنا بعد مو بحثنا بحث خارج وانما بين العبارة، بعد التلف يمكن ان يكون قيدا لاحتمال التقديم، ويمكن ان يكون قيدا لأصالة الضمان. هسه بعد ان شاء الله من تكتبوا رسالتكم عملية انتوا قيدوا قولوا انه بعد التلف قيدوا. بلي قال ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. ثم يقول الشيخ قدس سره إذا الاحتمال الأول أن يقدم قول الدافع لهذين الوجهين، الاحتمال الثاني أن يقدم ماذا؟ قول الثاني وهو قول القابض. لماذا؟ لأنه يدعي الصحة. هناك قاعدة في محلها بعد هذه أصول موضوعية. أنه إذا اتفق الدافع والقابض على عقد معين، يعني كلاهما يقول ماذا؟ أنه كذا، كلاهما يقول أنه بيع، كلاهما يقول أنه إيجار، كلاهما يعني يتفقان على متعلق العقد أنه بيع إجارة عبة إلى آخره، ويختلفان في الصحة والفساد، يقدم مدعي الصحة. وهذه الصورة من مصادق تلك الكبرى، لأن كلاهما يدعي أنها هدية، ولكن أحدهما يقول هدية صحيحة والآخر يقول ماذا؟ هدية فاسدة. وهنا القاعدة تقول ومدعي الصحة يقدم في مثل هذه الموارد، فهنا بينهما اختلفا في صحة وفساده، ولكن هنا لا يوجد عقد مشترك بينهما، احدهما يدعي انها رشوة او اجارة والاجرة، والثاني يدعي انها هبة. اذا تلك القاعدة بعد لا يمكن اجراؤها، ومن هنا يحتمل العدم، يعني يحتمل ان لا يقدم قول القاضي كما في الفرع الاول، وانما يقدم قول دقيق. قال اذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده، فالدافع منكر لأصل العقد، يعني لأصل عقد ماذا؟ الهبة، الذي يدعيه القابض، لا أنه منكر لصحته مع قبول أصله. في الفرع الأول الدافع كان ينكر الأصل، وكان ينكر الصحة، كان ينكر الصحة، يقول أنها هدية هبة ولكنها ليست صحيحة فاسدة. هنا ينكر الأصل، فالدافع في الفرع الأول كان ينكر الصحة، وفي الفرع الثاني كان ينكر أصل العقد. فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض لا لصحته، وعليه فيحلف على عدم وقوع العقد الذي يدعيه ماذا؟ يدعيه القابض. فإن قال قائل خب هنا نحن نلتزم بأنه هنا مورد التداعي، يعني أن الدافع يحلف على عدم وقوع العقد الذي يدعيه القابض، والقابض أيضا ماذا؟ يحلف على عدم وقوع يدعيه الدافع، فيكون من مورد التداعي. لماذا يقدم قول الدافع في مورد التداعي؟ يقدم قول أحدهما؟ لا، إذا حلف معا نرجع إلى قواعد أخرى، وإذا لا حلف أحدهما دون الآخر فيقدم. فأنتم لماذا تقولون أن الحلف هنا للدافع إذا حلف فيقدم قوله؟ لا بد أن تقولوا أنه داخل في مورد التداعي، أنه إذا ادعى زيد، مورد التداعي هسه هو ماذا؟ في مورد التداعي هذا أنه زيد يدعي بأنه اشترى هذه الحاجة، هذا الكتاب من عمرو، هذا الكتاب وهو تاريخ الطبري مثلا، وعمر يدعي أنه اشترى كتاب تاريخ ابن الأثير من زيد، لا تاريخ الطبري، فكل منهما يدعي عقدا صحيحا له آثار شرعية، يعني إذا ثبت أنه دعوى زيد صحيحة عقد صحيح له آثار شرعية، إذا ثبت أن دعوى عامر صحيحة فهو عقد صحيح له آثار شرعية. هذه في مورد التداعي ذكروه هنا، أنه إذا صار تداعي من الطرفين لا يمكن تقديم أحدهما على الآخر، وإنما نرجع إلى قواعد اليمين وغير ذلك كما في باب القضاء. يقول الشيخ قدس سره في الفرع الثاني لا يمكن تطبيق قاعدة التداعي، مع أنه هذا يدعي عقد وذاك يدعي عقد آخر، فلماذا لا يقول في باب التداعي؟ لماذا يقدم قول الدافع في الحلف؟ إذا حلف يقدم قوله. يقول هذا المورد ليس داخلا في قاعدة التداعي. لماذا؟ لأنه في التداعي نشترط أن يكون متعلق العقد فيهما، يعني فيما يدعيان البائع والمشتري، أن يكون متعلق العقد فيهما معا، إذا تم يكون ذا آثار شرعية. وفي المقام ليس كذلك، حيث أنه ما يدعيه الدافع إذا ثبت ليس عقدا صحيحا بل فاسد، ولا تترتب عليه آثار شرعية. واضح القاعدة؟ في مورد التداعي القاعدة تقول أنه التداعي إنما يكون، يعني عندما نجد قواعد التداعي وقانون التداعي، إنما نجريه في مورد متعلق العقد فيما يدعيه البائع والمشتري كلاهما، إذا تم فهو ذا أثر شرعي وتترتب عليه الآثار الشرعية. يعني إذا تم أن قول زيد مقدم وهو البائع، فكتاب طبري لا بد أن يسلمه إلى عمرو ويأخذ الثمن، عقد لازم. إذا تم أن كلام عمرو صحيح وهو المشتري، فالبيع صحيح ولازم ولا بد أن يدفع الثمن ماذا؟ إلى زيجه. ولكنه في هذا المورد وهو الفرع الثاني هل يشبه أو أحد مصادق تلك الكبرى؟ نقول لا، لأنه أحد الطرفين إذا تم كلامه لا يوجد هناك أي أثر شرعي، بل بطلان أقوى فساد، حيث أن الدافع يدعي أنه فاسدون، وإذا كان يدعي أنه أجرة يدعي أنها رشوة، فإذا كانت أجرة ورشوة فاسد ولا صحيح. ونحن اشترط في التداعي أن يكون ماذا؟ أن يكون الطرفان معا إذا تم كلامهما ماذا؟ له آثار شرعية مترتبة عليهما. فلهذا قال هو يحتمل العدم إذ لا عقد مشترك هنا اختلف في صحته وفساده، عفوا، فيحلف على عدم وقوعه، وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى. كما لا يخفى إشارة إلى المطلب الذي ذكرناه. ولو ادعى الدافع أنها الصورة الثالثة، الصورة الثالثة ما هي؟ الصورة الثالثة أن يدعي كلاهما أن المتعلق فاسد، ولكن أحدهما يدعي أن المتعلق فاسد بنحو ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والآخر يدعي أن المتعلق فاسد بنحو ما لا يضمن بصحيحه ما لا يضمن بفاسده. كلاهما يقول أنها ماذا؟ أن العقد باطل، ولكنه كل عقد إذا صار باطلا فلا يكون داخلا في ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لعله يكون داخلا فيما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولعله يكون داخلا فيما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة وادعى القابض أنها هدية. طب إذا كانت رشوة شنو؟ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وإذا كانت هدية، الهدية ماذا حكمها؟ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، الهدية لا يوجد فيها ضمان. إذا كلاهما اتفق على الفساد، ولكن أحدهما يدعي الفساد بنحو يكون داخل في قوله ما لا يضمن، والآخر يدعي الفساد بنحو يكون داخل في قوله ما يضمن، فأيهما نقدم؟ قال ولو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها فهدية، ولكن أيضا فاسدة، كلاهما يدعي الفساد، ولكن لماذا يدعي هدية فاسدة؟ لدفع الغرم عن نفسه، حيث أنه إذا صارت هدية فاسدة الهدية الصحيحة لا ضمان فيها، فالهدية الفاسدة أيضا لا ضمان فيها. أما إذا قلنا أنها رشوة، طب الرشوة الصحيحة فيها الضمان، فكذلك ماذا؟ الرشوة الفاسدة. طبعا تعبير تسامحي، وإلا الرشوة ما بها صحيح، لدفع الغرم عن نفسه، بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة ماذا؟ لا توجب الضمان، حيث أن الهدية الصحيحة لا توجب الضمان، ففي فاسدها أيضا لا يوجد الضمان. ففي تقديم الأول بعد وقتنا يكفي، والحمد لله رب العالمين. بليه يعني تحملوا قربة إلى الله عن كتابك وجهه.